وفرط بخدي أجي في فتاني شمس الضحى تجري بغسل البالي وفرط بخدي أجي في فتاني شمس الضحى تجري بغسل البالي عربية في نطفها بلواحظ عربية نور البدر جل وباب نور على الجمع خلى الجمع كله أمان وعشان جمال النبي أقول مع الألحان قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان حب خير ورا رح أقول ما على الحال قصة جميلة تزيل القلب نور وإيمان Yeah. خير الأنام اللي لينا يكون شفعنا في الحساب يوم الزحام. طب تملأ قلوب شبابنا نور ورضا وحب. والقصة اللي حنقولها هي في الوادي اسمه انشغر باسم الندى سموه ايده سخية بيكرم كل من قصده. راجل عظيم متقي اهل البلد حبوه في الوادي اسمه انشغر باسم الندى حبوه ايده سخية بيكري كل من قصدوه. والعيشة كانت رضا اجل وشباب حبوه عز الإله بالولاد عشرة شباب صاروخ دل الإله أكرمه بتحب كل الناس واللي أحبوا الإله كل البشر الشباب في نغار العين يجروا ويمرحوا وسط الوادي وكل واحد قلبه سعيد عضوا نغارهم كله سعادة وهم راجعين وجدوا مغار بالحر دخلوا الغار يرتاح وبعد حبة الغار انغار راحوا في يوم أولاده يا عيني من قدر عنا الدوار راحوا في يوم أولاد العشرة حكم القدر عنا الدوار حكم القدر عنا الدوار. مدد يا سيدي علي يا ذكرون صل على رسول الله. الصابرين بخير الصابرين بخير. شيخ موسى العامري ربنا عطاله المال والجاه والمركز الأدب العظيم وعطاله عشرة من الأولاد لكنه كان خايف من الدنيا. تذكر قول الشاعر ومن تضحك الدنيا إليه فيغترب يمت كقتيل الغيد بالبسمات ومن تضحك الدنيا إليه فيغترب يموت كقتيل الغيدي بالبسمات. اللحظة دي الرجل كان متصدقا وكان مؤمنا وكان طيبا وكان الفقراء بيحبوه كمان بالأكثر لأنه إيده سخية بيكرم كل من قصدوه. ورغم أنه هو طيب وصالح كان له أخ على غير نقده خالص حاقد على فوق مستكتر على اخوه ان يكون في العظمه دي، وله اربع اولاد. الولد الاولاني اسمه مشعل، اسمه مشعل، والتاني اسمه مكين، والتالت اسمه عون، والرابع اسمه طابع. الراجل كل ما يشوف اخوه الناس بتحبه يزداد الحقد في قلبه، مع ان الاخ يفرح لاخوه، لكن الناس طبايع والناس زي المعادي، فيه دغب خالص، فيه دغب برضو اقل شوية، فيه فضة، فيه معدن، وفيه رصاص. عادل كده اكله مرعى وقلة صنعة، وعمكم بيرعى في الناس والناس واثقة فيه ثقة عمية. ليه يكونش المكان اللي فيه عمكم ده مكاني انا وانتم؟ او هنعمله يابا، هنتعاركوا معاه، ناس بتحبه. قال لهم الناس بتحبه عشان وراه عزوة، وراه 10 اولاد، لو ماتوا 10 اولاد دول احنا اللي هنبقوا كل حاجة. تتبعوا العيال ولاد عمكم 10 وقتلوهم. هنقتلهم ازاي يابا؟ اتصرفوا. الراجل بيقول كده، والاب الراجل الطيب الشيخ موسى بقى، كان يوم عيد، والعيد بقى ترانيم العيد الحلوة بتاعتنا بتقول ايه؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. كل سنة انت طيب يابا، وانتوا طيبين يا اولاد. اسمعوا، كل واحد ياخد كيس من المال، تروحوا انتوا 10 لولاد عمكم تعيدوا عليكم، وتطاطوا على ايد عمكم تبوسوها. شوف شوف الطيبه بتقول ايه، والراجل هناك الحاقد عوكل بيقول عياله ايه. قالوا طيب يابا، وبعد كده تسمح لنا ان احنا نروح نعيدوا يا ولاد عمنا؟ قال لهم العيد في نظركم ايه؟ قال لهم نفرح ونلبس الجديد ونجري ونلعب ونلهو. قال لهم لا، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوما وعيد. ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوما عند المريد مواعيد، واللي ان شاء انشغل بالنبي يصبح تملي في عين. فتح لابراهيم جاد عباد باشا ومدد يا سيدي يا دكروري. صل على رسول الله. مشوا العيال في الجبل، خد ولاد عمهم معاهم بعد ما عيدوا عليهم، وهم ماشيين زي ما تقول سرحوا مع بعض والظهر الدم، فيعملوا ايه؟ قالوا ده احنا سرحنا وصلاة الظهر عدت. قالوا لهم ظهر ايه؟ واغنم من الحاضرين الذات. قالوا ازاي نغنم من الحاضرين الذات؟ قالوا شوف عمر الخيام بيقول ايه؟ دلوقتي حدثنا صلاة الظهر وحبونا وعودنا ان احنا مش ممكن نؤدي صلاة الظهر الا في وقتها، لان احد الصحابة سأل الرسول قال له يا رسول الله دلني على شيء لو عملته ادخل الجنة، قال ان تؤدي الصلاة المكتوبة، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وأن تؤدي الصلاة المكتوبة، وأن تصوم رمضان وأن تؤدي الزكاة. قال والله لأزيدن يا رسول الله لا أفعلها وأزيد عليها، ده معنى الحديث. فلما هذا الرجل أقبل على الصحابة قال سيمر عليكم رجل من أهل الجنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقر لهذا الرجل الجنة لأنه نوى أن يطيع الله ويطيع رسول الله ويزيد مش يؤدي الصلاة المكتوبة بس ويؤدي النوافل. وإذا بالولاد يقولهم لازم نصلي، قالوا ما فيش مية. وقعدوا العيال الأربعة هون ومشعل والضابع وماكين يفكروا، قالوا بس جات لنا الفرصة اللي حنقتل أولادها عمينا كلهم في مرة واحدة، ناخدهم عند الغار عند الصخرة المعلقة. خدوهم في الغار المكتوب ده ودخلوا متيمموا وصلوا جوه الغار، واصحابنا جم على الصخرة المعلقة دي وقعدوا لما حسوا التانين ناموا من الحر بقى والطراوة ضربتهم ناموا العشرة جوه الغار، تعتعوا الصخرة عليهم سدت عليهم الغار وانهد عليهم ومات الولاد العشرة. واخر النهار الاب انتظر عياله مجوش، تاني يوم ثالث يوم رابع يوم الاب وصل الخبر دمع فقر يا عيه. الاب الشيخ موسى وصل الخبر قلب فطر يا عين، لكنه مؤمن وعارف ربنا بيقين. قال يا شيطان ابتعد انت خبيث ولعين، ام احنا دايما على امر الاله راضين. صبر لي يا رب في الشدة وكل معين، الصابر دايما بخير ما دام قلوبهم طيبة، الصابر دايما بخير ما دام قلوبهم طيبة، الصابر دايما بخير ما دام قلوبهم طيبة. رب السماء جل الرحمة منه قريبة، دايما يزيد الصابرين ربك بحسن العاقبة. رب السماء جل وعلا الرحمن. الراجل قال الخبر عن أولاد العشرة تذكر إن ربنا ابتلى سيدنا أيوب بفقد أولاده، وابتلى برضه سيدنا داود بفقد أولاده، وهو يكون إيه بجنب الأنبياء والمرسلين. فقال يا ربي لا أطلب منك إلا الصبر. ومرت الأيام واتدهورت حالة الراجل، برضه 10 أولاد، قعد يفكر عقله بقى ياخد ويدي، وانتهز أخوه الفرصة وابتدى يشكك الناس في أمر أخوه، لهم أخويا عقله بياخد ويدي، لغاية ما كشش منه أغلى القبيلة فخلعوه. والكل أيام دولة ورجال، كل واحد بياخد يومين في الدنيا دي، لازم الدنيا كده غرورة، لا بتخلي العظيم عظيم ولا بتخلي الفقير فقير، تدي واحد زي الميزانة بالضبط، طب من ناحية دي مرة ومن ناحية دي مرة، ملعونة. وصدق الله العظيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. وفي ليلة من الليالي أخوه بقى اتربى على كل شيء، وابتدى يستحلب ويدحلب، لما حكم في مثل يقول لك إن حكمك الندل طوعه، وإنت حكمته بقى ودارت الأيام ربيه طلع منه القديم والجديد. وإذا بيك في يوم من الأيام نايم ومراته بتعيط ولغى صبرها، فنايم في ليلة من الليالي، وإذا بغلام صغير وجهه زي القمر وصوته صوت شاب كبير بينادي عليه يا شيخ موسى اصحى وحد الله قل لا إله إلا الله اصحى من النوم قوم انت مين انت مين انا ابنك ابني انا ماليش ولاد كان لي 10 أولاد وماتوا الحمد لله قال له انا ابنك بدر بدر ماليش ابني اسمه بدر ابدا عيالي كلهم كنت نسمي 5 على اسم الرحمن عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحيم والخمسة التانيين على اسم رسول الله أحمد ومحمد ومحمود وحامد وياسين قال له أنا ابنك اللي هعوضك عن العشرة قال له فين كان في منام كان في منام سمع الولد الصغير بيقول يلي ابتلت ربنا اصبرت على بنوات وكنت مؤمن ولا مرة غصيت مولاك ولا الحياة غرتك ولا الشيطان أغراك ربك كريم مقتدر هيعوضك بغلام وحتنسى الأحزان بقرب وتنسى الدنيا Thank you. من منام سعيد لا زفت حيرانك صح من منام سعيد لا زفت حيرانك بتقول له عندي كلام لكني خجلانة خجلانة صح من منام سعيد لا زفت حيرانة بتقول له عندي كلام لكني خجلانة ولا ده متقدر ده شيء في غايه العجب ولا ده متقدر سمع الكلام من نجاه قال المدام صادي وانا انا انا انا انا انا بالفل. عاوزين نقول علشان الناس ايه عايش في القصه بقى. وفي اللحظه دي صحى من النوم لقى مراته وفي قاعد بيحلم بقى وسارح في ملكوت تاني ومراته بتقومه شيخ موسى يا شيخ موسى شيخ موسى ده انت بتشد في العرض يا اخويا قوي يا ولا ينام الليلة اللي ابو قلبي خان حلو يا حاج اللي ما باح في الهموم ولا اشتري الله ديك ديك ما تقوم يا راجل مالك يا مالك يا تفيدي الله يجازيك انا كنت بحلم حلم حلو قوي انت ناس في حلم وناس في حيره قال لها حيره ليه قالت له انا ليا شهرين محتاره عايز اقول لك معقول واحده ست زي عندها 60 سنه تبقى حامل قال لها إرادة الله فوق كل إرادة ودي فيها إيه عطاء يبقى المنام صادق صادق يعني إيه يعني يبقى ربنا حيدينا الولد اللي شفته في المنام واسمه بدر ومرت الأيام وتم الحمل وضعت زوجته ولد رب السماء أكرمه بغلام جميل محلاه منا حياته سعادة يا ناس يا كرام الله كان بدر زينت الشباب كالبدر في محياه كالبدر زينت الشباب زينت الشباب كالبدر في محيا كان في صفات الدعامة دائما تلقاه لا يخشى أبدا منامة في سبيل الله من طبعه أجل البلد على أمرهم والنوب وللإله أكرموا كل القلوب تهوى تطلع على عطاء الله. الله يتطلع على عطاء الله من بعد صبر كتير. عز الإله وعطاء من بعد صبر كتير. عز الكريم وعطاء الرجل خيرا وأفاض عليه بنعمه بعد صبره. ومرت الأيام ولمع اسم بدر. ولما لمع بدر في المدينة ولوه الناس على أمرهم رغم أنه شاب صغير والأب تقدم في السن، إلا أن ابنه لما وجد أن ابنه أصبح له مكانه اشتد عظم الراجل وقلبه. والعم انخلع من المكان لانه حقد على ابن اخوه. تجنى اللي في فعل الشر بتفكر تستكتر الخير على غرغا وتتحسر.